سميلي دي صحابي وبيتأثر، سميلي دي الفورة وده والماتش، سميلي دي اجازة ما تتعوضش، معايا المكنة ما بتبطل. في ناس كتير بالهيلة سايح، انت مش عيلة، عوض ده مش درويلة، في منكم كتير بالشيلة، حاطين عليكم ده الفرق، قاعدين بنصنع المكس، قاعدين نكسر في السقف، فكر بس في الوقت، مفيش حد الحب جالب، فكر روح اتكلم سالب، فرحة معاهم دي بالقالب، وابقى الطالب بالمثال، بيس مود اوتوماتيك، بيس مود انت قالب، بوسع لك المدارك، صرتش كله عارف ده، كله عايز سيد عايز بيت، بابلو بولو توب اون بيت، عايز تاكل ايه هنشيب، طبق النهار ديناميك، بيتش روك ستار البيت، سميلي روك ستار البيت، سميلي ده فلو بلايين ده ايه ومراجيح على ابن الموازين، يا سميلي انا كول انا بيس ومعايا الكيس ده دول مساطيل، يا انا مسعور عالبيت انا كلب انا شيك ومعاها في سرير، كسر نط تماثيل ومفيش معاتيه زينا بيتزيق، يا الرؤية هباء كله هيتناك مفيش حساب، انا تلفاء روح قولوا للشباب عرفوهم اني لو نزلت الحلبة معاهم اخد الحزاب، هوقعهم بالكلام هحاربهم بالسلام، مع ذلك انا جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم يا حدش فيهم جرم جرم يا عرفوهم اني جرم يا اما جرم جرم جرم يا كلهم باب اما جرم جرم جرم يا اما جرم جرم جرم صاحب اديني سلاح عشان اصطاد معاك كلاب واجرهم واطاردهم كل حته هطاردهم كل حته كدمان حرب سايبه علامات عايزيني اعمل زي الناس عليهم بعمل زي الناس ماليش في السكك الشمال زي الجود وزي الباب زي الفود وزي الباب الشمس اصلا كان في لاب زي الجود وزي الهاب شعري شعري زي الباب عم جرم جرم جرم حدش فيهم جرم جرم عرفوهم اني جرم عم جرم جرم جرم عم جرم جرم جرم.